وش عيب لو تعتذر وتقول أنا آسف؟ العيب أنك تصر وتكون مش آسف. أحلى ليالي تمر وجرحنا نازف، مش عيب لو تعتذر وتقول أنا آسف، وتقول أنا آسف. مش عيب لو تعتذر وتقول أنا آسف، العيب إنك تصور تقول مش آسف. مش عيب لو تعتذر وتقول أنا آسف، العيب إنك تصور تقول مش آسف. أحلى ليالي تمر وجرحنا عيبي لو تعترف ان الخطا قد صار، فلا تدور وتلف لا تثير الاعذار. مش عيبي لو تعترف ان الخطا قد صار، فلا تدور وتلف لا تثير الاعذار. في قلبي قلبي ولف شعيبي لو تعترف ان الخطأ قد صار فلا تدر وتلف لا تكثر الاعذار مش عيبي لو تعترف ان الخطأ قد صار فلا تدر وتلف